وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا أخ يسأل يقول: رجل حلف أن لا يأكل طعاما فشرب ماء فهل عليه كفارة يمين؟ الأيمان مدارها على الحقائق العرفية لا الحقائق اللغوية ولا الحقائق الشرعية، ونضرب على هذا أمثلة والأمثلة كثيرة. فلو أن رجلا مثلا يعيش بين قوم يفرقون بين السمك واللحم فقال: والله لا آكل لحما، فأكل سمكا، وقام في ذهنه المغايرة بين السمك واللحم، فإنه لا يحنث، مع أن الله قال عن السمك: تستخرجون منه، عن البحر تستخرجون منه لحما طرية، فذكر السمك وقال عنه لحما طرية، وهكذا. فالماء طعام، الله يقول: ومن لم يطعمه فإنه مني، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم عن زمزم: طعام طعم. ومع هذا القائم في ذهن الحالف أن لا يأكل طعاما، أي أن هذا ينافي شرب الماء، وعليه فلا كفارة عليه البتة. أخت تزوجت ثم طلقت قبل ليلة الدخلة، والآن يريد الزوج نصف المهر، فهل يحق له ذلك؟ مع العلم أن الأخت كان عليها دين سددت جزءا منه من مهرها. ينظر إن وقعت خلوة شرعية تامة بين هذا الذي عقد على هذه المرأة وبين من عقد عليها، فلها المهر كاملة، وأفتى بهذا الخلفاء الراشدون الأربعة على خلاف عن بعضهم في ذلك، وعليها العدة. والخلوة الشرعية أن يجتمع الرجل والمرأة وتسدل الستور، لا يكون بينهم مميز فأكبر، لو كان رضيع فالخلوة تمت، لكن لو كان هنالك ولد مميز يعرف العورات الخلوة ما تمت، ولا يوجد مانع شرعي أو حسي. أما الحسي فالحيض، وأما الشرعي الصيام الواجب، سواء كان صيام قضاء أو صيام رمضان أو صيام كفارة أو ما شابه. فهذه الخلوة الشرعية. ولعلي نبهت وأنبه أن بعض من أزاغ الله قلبه كالأحباش يذكرون شروط الخلوة الشرعية هذه، ويجوزون للرجل أن يخلو بالمرأة إلى هذه الشروط ما تحققت. هذه الشروط إخواني ليست في حل معاملة الرجل مع المرأة، وإنما هي بين الرجل وبين من عقد عليها فقط، وليست بين الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية. لأنهم يجوزون أن تجلس مثلا في حديقة في شارع، وأن تخالط المرأة وأن تكلمها إلى آخره، وهذا من الضلال. فإن لم تقع الخلوة الشرعية فلها نصف المهر باتفاق من غير أهل العلم. ما حكم إجابة الدعوة لحضور زفاف في صالة الأفراح التي تقام فيها منكرات من الموسيقى والاختلاط في أيام أخرى؟ يعني واحد يستأجر صالة، الصالة هو في استئجاره لها تكون وفق شرع الله، لكن سابقا ولاحقا تقام فيها المعاصي. العبرة في الأفعال، العبرة في الأحكام بالأفعال، العبرة في الأحكام الشرعية بالأفعال. فإذا أنت استخدمت هذا الذي قد استأجرته في طاعة الله فلا حرج عليك، فلا حرج عليك البتة. كيف نحدث عن نعم الله كما أمرنا ربنا في سورة الضحى، وكيف نفرق بين هذا التحديث والتفاخر؟ هذا النفس، بعض النفس، بعض النفوس يروضها صاحبها فتكون تحت ملكه وتحت طوعه، والنية لها دور كبير في هذا. فهو إن تكلم لا يحقر غيره، تكلم بنعمة الله هو لا يحقر غيره ولا يظهر كلامه بمعرض العلو والنظر إلى الناس نظر الدون، وإنما هو يتكلم في معرض أن يجعل نفسه يعني تأخذ بطاعة الله عز وجل مقابل هذه النعمة، مقابل نعمة النعمة التي يحدث بها. فهنالك فرق يعني وحاجب دقيق بين الفخر وبين التحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى. ماذا أكبر، ما هو أكبر خوف، ماذا أكبر خوف المرء وخاصة طالب العلم على نفسه؟ هل هو حظ النفس؟ العلم له للنفس فيه حظ، العلم للنفس فيه حظ. ولذا الأصل في العبد كلما علمه ربه أن يحدث عبادة وشكرا لله، وكما كان يقول أيوب السختياني رحمه الله: ينبغي للعالم أن يضع السكن على رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى، وينبغي أن ينظر طالب العلم إلى العمل وألا ينظر إلى المفاخرة وإلى تصدير المجالس وإلى الترأس. فآخر ما يخرج من رؤوس أولياء الله كما يقول بعض السلف حب الرئاسة، حب الرئاسة داء خفي بسببه تقع كثير من المناحرات. والسعيد من أبعد نفسه عن ذلك. كان سفيان الثوري يقول: من تعلم ليعمل كسره العمل، ومن تعلم ليفاخر قال فليضع له قرنين ولناطح الناس. فالعمل هو الذي يكسر صاحبه. لا تتفرغ إلى البحث عن عيوب الناس، تفرغ عن البحث في عيوب نفسك، فعيوب نفسك تكفيك وتشغلك. بعض طلبة العلم هو مغموس في العيوب ويبحث عن عيوب الناس بالتنقير بالمنقاش، وكما يقولون يرى القذاتة في عين غيره وينسى الجذعة في عينه. القذاء يسير في أعين الناس يرى، وبعض الناس يحمل دائما الكلام على أسوأ المحامل ويفتش، ولا يحب أن تكون المسألة حلال، يحب أن يوقع الناس الحرام، ويبقى يضيق ويناكب ويسأل. يعني أمس اتصلت أخت من الجزائر تقول: هل يجوز أن نذهب لمصلى العيد لأنهم يكبرون تكبير جماعي؟ سبحان الله، كلما رأينا مخالفة لا نذهب للصلاة. الأصل فينا إن رأينا مخالفة أن نعدلها ونصححها، أما أن نهجر الأمة ونبعد عنها ما أدري. بعض النفوس قلقة صعبة، بعض النفوس صعبة قلقة، والله المستعان. ماذا يفعل المرء إذا وجد في نفسه بغضا لأبويه بسبب سوء تعاملهما مع الآخرين؟ خيركم خيركم لأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا تنظر للسلبيات في حق من تحب، وفي حق من لهم الفضل، وفي حق المسؤولين والكبار وأهل الفضل. لا تنظر لعيوبهم، لا تنظر لعيوبهم. بعض الناس لا ينظر إلا إلى العيوب. فأنت إن وجدت في أبيك حيفا فتذكر نعمتك، نعمته عليك، اذكر فضله عليك، ثم تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. فعلق النبي هذا الإجزاء على أمر مستحيل، بمعنى أن الوالد لن يجزي عن والده، والواجب عليك أن تدعو لهم، فادعو ربك لهم بالرحمة، ادعو ربك لهم بأن يرزقك برهم وبركة برهم في الدنيا والآخرة وإسعادهم، وادعو الله لهم إن كانوا مرضى أن يشفيهم إلى آخره. طيب نتحول إلى أسئلة أخرى. كيف سمى محمد بن أبي بكر الصديق ابنه القاسم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ ما في خلاف بين أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يسمي ولده القاسم، لكن ليس له أن يتكنى به. أبو بكر الصديق أبو عبد الله، وسمى محمدا، سمى القاسم.